بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله عز وجل للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، وأسأله سبحانه يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيدنا وجميع المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق، ويعيدهم من بطانة السوء، إنه جل وعلا جواد كريم. وقد سمعنا جميعا هذه الآيات المباركات التي تلاها الأخ بالله من سورة آل عمران، وفيها العبرة والذكرى، وكل كتاب الله فيه العبرة والذكرى. يقول جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب، ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ويقول جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فكتاب الله في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فيه توجيههم إلى الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والسيرة الحميدة، وتحذيرهم وترهيبهم من ضد ذلك. فجدير بكل مؤمن وبكل مؤمنة أن يتدبر كتاب الله، وأن يتعقل كتاب الله، وأن يستفيد من كلام الله عز وجل، فإن في ذلك سعادة الدنيا والآخرة وصلاح القلوب والأعمال. وهذه من نعم الله على العباد أن أنزل على كتابه هذا القرآن العظيم الذي فيه الهدى والنور، في بيان طريق السعادة وطريق الشقاوة، طريق الهدى وطريق الضلال. فالواجب على المكلفين أن يعنوا بهذا الكتاب، وأن يتدبروه ويتعقلوه، وأن يمتثلوا أوامره، وأن ينتهوا عن نواهيه، وأن يقفوا عند حدوده، فإن فيه الهدى والشفاء. يقول جل وعلا فيما قرأ سمعتم الآن: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب أهل الإيمان من رجال ونساء من عرب وعجم من جن وإنس: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الكتاب يردوكم بعد إيمانهم كافرين. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، كثير منهم مع البرهان سبحانه الفريق دعاة للضلالة، ما يسكتون، دعاة للجحيم والنار، فإذا أطاعهم المسلمون هلكوا. ولهذا قال: إن تطيعوا فريقا من الكتاب يردوكم بعد إيمانهم كافرين. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ومن كفرها أعداء طاعتهم فيها الهلاك، لكن إذا أمروا بشيء فيه مصلحة يقبل، شيء طيب ولينفع الناس يقبل من جعله، لكن الغالب عليهم أنهم دعاة للضلالة، دعاة للهلاك. ولهذا في آية آل عمران الأولى: إن تطيعوا فريقا من يعود قتال، يدل على أن بعضهم ليس كذلك. وفي الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابهم. فعمم الكفرة، لأن الغالب عليهم الدعوة هي الباطل، الغالب عليهم الدعوة ضد الحق، الواجب التحرز منهم والحذر، ولا يستجاب لهم إلا في الشيء الذي يعلم أنه نافع ومفيد. ثم قال جل وعلا: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يعني هذا يستغرب، كيف تكفرون أيها العرب وأيها الناس، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله فيها الهدى فيها النور فيها الحق الواضح وفيكم رسوله بين أظهركم يبين لكم الحق ويدعوكم إلى سبيل النجاة. ثم يقول سبحانه: من يعتصم بالله بدينه واتباع شريعته يهديه سبحانه ويوفقه. من اعتصم بالله جل وعلا هداه الله إلى الصراط المستقيم. والإعتصام بالله هو الإعتصام بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا اعتصم بذلك هدي إلى الصراط المستقيم ووفق. والإعتصام بالله يحتاج إلى التدبر والتعقل والتبصر حتى تعرف الحق بدليله وحتى تعرف الباطل بدليله. والقرآن واضح فيه الأوامر بما فيه السعادة: الأمر بالتوحيد، الصلاة، الزكاة، الصيام، الجهاد، بالأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، بالإنفاق في سبيل الله، بالنهي عن الشرك، عن الغيبة، عن النميمة، عن التجسس، عن الربا، عن الزنا، إلى غير هذا. ففي كتاب الله الدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر. ثم يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن ينكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فمن اتقوا الله حق تقاته طاعة أوامره وترك نواهيه حسب الطاقة. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا واجب على جميع المكلفين، أن يتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه. التقوى طاعة الله ورسوله بفعل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود. وفيه الحث على الاستمرار والاستقامة حتى الموت. ولهذا قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ثبتوا على الحق واستقاموا عليه حتى الموت، تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت ألا تخافوا، تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة في الدنيا والآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فهذا هو واجب على جميع المكلفين، أن يستقيموا الحق وأن يثبتوا عليه وأن يموتوا عليه وأن يسألوا الله حسن الخاتمة. عليهم الأخذ بالأسباب وعليهم سؤال الله أن يعينهم وأن يثبتهم حتى يموتوا على التقوى والإيمان وعلى الاستقامة. قال في الآية الأخرى في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال رجل: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. يعني استقم على دين الله، آمن بالله واتبع الشرع واستقم. فالإيمان هنا الإيمان بالله ورسوله قولا وعملا مع الاستقامة، هذا هو القول الجامع، هذا هو طريق النجاة، أن تقول الحق وأن تعمل به وأن تستقيم حتى الموت. ثم قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الواجب على الجميع، الإحسان بكتاب الله بالقرآن والسنة، لأن القرآن أمر بتلك السنة، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالإعتصام بالقرآن إعتصام به وبالسنة جميعا، يجب على المكلفين أن يعتصموا بالقرآن وبالسنة الصحيحة. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فيقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التفرق من أسباب الهلاك وطمع الأعداء والزجر عن الهدى، والاجتماع على الحق هو طريق السلام وهو طريق النجاة وطريق العزة والكرامة والموت على الحق. والواجب علينا جميعا الاستقامة على طاعة الله والتواصي بحق الله والحذر من جميع المعاصي التي حرمها الله. يجب عليك يا عبد الله التفقه في الدين والاستقامة على التقوى والسؤال عما أشكل عليه. قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فالواجب على الرجال والنساء وعلى جميع المكلفين من الجن والإنس التفقه في الدين من طريق القرآن والسنة والتعلم والسؤال عما أشكل، سؤال العلم أهل السنة ولما الحق يسألهم المؤمن أما أشكل عليه حتى يرشدوه إلى طريق الصواب، كما قال ربنا عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى عنه صلى الله عليه أنه قال لقوم أفتوا بغير علم ألا سألوا إن لم يعلموا، إنما شفاء أي السؤال. نسأل الله أن يمنحنا وإياكم فقه في دينه، وأن يثبتنا وإياكم على ذلك، وأن يعيدنا وإياكم من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان، وأن يصلح أحوالنا جميعا إنه جل وعلا جواب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خير الشيخ خير الجزاء. سمعت الشيخ سمعت بعض الأسئلة منها سؤال يقول هل من كلمة حول ضوابط الهجر لعصاة المسلمين؟ نعم، الهجر مشروع إذا دعت إليه الحاجة، هو علاج من باب الأدب، هو علاج. النبي هجر قوما ولم يهجر آخرين، فإذا رأى ولي الأمر أو العالم أو صاحب البيت أو رئيس العشيرة أو غيرهم الهجر مناسبا هجروا من أظهر المعاصي من أظهرها وأبداها، وإذا رأى ولي الأمر أو غيرهم من لهم من لهم شأن عدم الهجر، وأن موالاة النصيحة وموالاة الأمر والنهي والعناية به وعدم تركه للشيطان فلا بأس. قد هجر النبي الثلاثة يتخلفوا عن غزوة تبوك، ولم يهجر آخرين من أظهر النفاق، بل تألفهم ودعاهم إلى الله وقبل ظواهرهم ووكل سرائرهم إلى الله. فالمقصود أن المؤمن ولا سيما من هجره ينفع ينظر المصلحة، فإذا رأى الهجر أصلح وأنه يحصده المطلوب هجر حسب ما يرى من المصلحة، وإذا رأى أن الهجر يزيد الشر شرا ويحصل به فساد لم يهجر، ووالى النصيحة ووالى الأمر والنهي والعلاج حتى يكف الشر من طريق العلاج بالنصيحة والتوجيه أو الاستعانة بولاة الأمور أو بغير هذا من الطرق التي يراها كفيلة أو يرجى فيها إزالة الشر أو تقليله. يقول بعض الأئمة في رصيدة الله وهجران من أبدى المعاصي سنة، من أبدى أظهرها، وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل أن يردعه أوجب وأكد، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقف وجه مكفهر مربد. فالمقصود أن الهجر يراعى فيه مصالح ويراعى فيه درء المفاسد ممن يحصل منه ذلك ويتأثر المهجور بهجره، فلا يكون الهجر في جميع الأحوال أولى ولا تركه أولى، بل يراعى مصلحة لأنه من العلاج الذي يرجى من ورائه صلاح المعالج. واتق الله جميعا. سماحة الشيخ يقول من ترك أحد فروض الوضوء وشرع في الذي بعده فهل يعيد الوضوء من جديد أم يبدأ من الفرض الذي تركه وجزاكم الله خيرا؟ يبدأ من الفرض الذي ترك، إذا ترك الوجه بدل الذراعين عود يبدأ بالوجه، وإذا ترك الذراعين إذا يمسح رأسه عود يصل الذراعين، وإذا غسل الوجه والذراعين ثم بدأ في اليدين لمسح الرأس عود يمسح الرأس ثم يصل اليدين ولا يعيد الأول. يقول سماحة الشيخ نحن نأتي من أماكن تبعد عن الرياض حوالي 700 كيلو متر إلى الرياض، ونجلس في الرياض ما بين أسبوع إلى شهر ثم نرجع إلى أماكن إقامتنا تلك، فهل نقصر الصلاة في الرياض ونجمع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الذي عليه أكثر أهل العلم أن الإنسان إذا أقام إقامة جازمة أكثر من 4 أيام يتم، أما إذا كان به إقامة جازمة قد يقيم 3 قد يقيم 5 قد يقيم 10 ما عند جزم هذا يقصر وله جمع، إذا كانوا جماعة 2 فأكثر، أما إذا كان واحد لا يقصر بل يصلي مع الناس ويتم مع المقيمين ولا يصلي وحده. أما إذا كان جازم إقامة أكثر من 4 أيام فالذي عليه الأكثرون أنه يتم. الذي عليه أكثر أهل العلم أن الإنسان إذا أقام إقامة جازمة أكثر من 4 أيام يتم. أما إذا كان به إقامة جازمة قد يقيم 3، قد يقيم 5، قد يقيم 10، ما عنده جزم هذا يقصر وله جمع إذا كانوا جمع 2 فأكثر. أما إذا كان واحد لا يقصر بل يصلي مع الناس ويتم مع المقيمين ولا يصلي وحده. أما إذا كان جازم إقامة أكثر من 4 أيام فالذي عليه الأكثرون أنه يتم يصلي مع الناس، هذا هو الأحوط والذي عليه الأكثر. نعم أحسن الله إليكم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين يولد المولود يؤذن في أذنه اليمنى ويقام إقامة الصلاة في الأذن اليسرى وكذلك عند تسمية المولود اليوم السابع وجزاكم الله خيرا؟ جاء في ذلك حديث في بعض سنده بعض اللين وعليه عمل عند المسلمين، الأذان في اليمين والإقامة في اليسار سواء في يوم الولادة أو في يوم السابع، وإن ترك فلا بأس، إن أذن وقع فلا بأس وإن ترك فلا بأس، الأمر فيه واسع. يقول فضيلة الشيخ هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين؟ فرض كفاية، إذا غاب من يكفي سقط عن الباقين، وإذا كان في محل ما فيه له صار فرض عين ذلك. إذا كان في قبيلة هو الذي الآمر الناهي ما يتجرى غير أحد وجب عليه، أو في أهل بيته وجب عليه، أو في قرية وجب عليه، فإذا كانوا جماعة وقام به بعضهم سقط عن الباقين وصار في حق الباقين سنة. إذا قام به من يكفي منهم حصل به المطلوب عد عنهم الكفاية، لكن إذا ساعدوه وعاونوه يكون أفضل، يكون سنة في حقهم حتى يتعاون الجميع على الخير بالكلام الطيب والحكمة والرفق، كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح إن الرفق لا يكون من شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، ويقول صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله، والله يقول في كتابه العظيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمعروف في الحسنة وجابهم بالتي أحسن، الحكمة بالعلم، بالعلم ووضع الأمور في مواضعها. ويقول جل وعلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول سماحة الوالد ما هي وصيتك للمبتدئ في طلب العلم ونشهد الله على محبتكم؟ أحبك الله الذي أحببتنا له، والتحب بالله من أفضل القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح يقول الله يوم القيامة أين المتحاب بجلاله؟ اليوم أظله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع فتفرق عليه. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا ذهب إلى أخله يذوه في الله فأرصد الله على طريقه ملكا، فلما مر سأل في صورة الإنسان ماذا تريد؟ قال خلي في قرية فلانية. قال هل لك من نعمة تربها عليه إن تهميها ترد مقابلها؟ قال لا، إلا أن يحبه في الله. فقال له إلا لك إني رسول الله إليك أن الله يحبك ما أحببت، رواه مسلم الصحيح. التحب بالله من أفضل القربات، ويترتب عليه التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق، هكذا أحباب الله يتعاونون على البر والتقوى ويتناصحون. ونفسك أن تبدأ بالقرآن الكريم، حفظ القرآن وما تيسر منه، تجتهد في حفظ القرآن وكتب العقيدة المختصرة مثل كتاب التوحيد ثلاثة الأصول والقواعد الأربع، كشف الشبهات، العقيدة الواسطية، جمعة الاعتقاد الموفق، عمدة الفقه 40 نووية، وتتمة ابن رجب 50 حديث. هذه ينبغي الأول الطالب أول ما يتعلم يعتني بهذه الأشياء التي تكون أساسا له، أساسا عنده يبني عليها تعلمه ودراسته. ومن ذلك عمدة الحديث الشيخ عبد القليم عبد الواحد، كتاب جيد فيه ما يزيد على 400 حديث من الأحاديث الصحيحة، إذا تيسر حفظها فذلك من النعم العظيمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أفيدكم أنني رجل أعمل في مدينة نجران، وقابلني رجل عند منزله ثم دعاني لشرب القهوة، وقد قام هذا الرجل بذبح ذبيحته وبعدما حل وقت الصلاة لم يصلي معنا، ثم اتضح أنه من الرافضة، فما هو رأي فضيلتكم؟ هل يجوز أكل ذبيحته وجزاكم الله خيرا؟ إذا عرف أنهم من الرافضة لا تؤذى ذبيحتهم، لأنهم يعبدون علي وأهل البيت ويستعيذون بهم وينذرون لهم، هم كفرة بذلك، سواء كان مكان في نجران وتواتباهم أو في القطيف أو في غير ذلك. من عرف أنهم من الرافضة لا تؤذى ذبيحتهم، يكون كفر ظاهر في عبادتهم أهل البيت وتعلقهم بعلي وفاطمة والحسن والحسين واستغاثة بهم ونذرهم لهم وذبحهم لهم، إذا قاموا يا علي وإذا جلسوا يا علي نسأل الله العافية، هذا الشرك أكبر. ولا يجب بغضهم في الله، ولا يتخذوا أصحابا، ولكن ينصحون يدعون إلى الله لعل الله يهديهم. إذا كنت لك بهم صلة فادعوهم إلى الله وتحثهم على اتباع السنة ومحبة الصحابة والترضي عنهم. الرافضة يسبون الصحابة، يسبونهم إلا قليلا، إلا نفرا يسيرا، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هناك مسألة شاعت وذاعت وانتشرت بين الناس، وهي أنه يوجد معلمات يعملن خارج الرياض مثلا، فيجتمعن ويذهبن بدون محرم، ثم يرجعن في نفس اليوم مع العلم أن زوجة السائق معه، أفيدونا عن حكم هذه المسألة وفقكم الله؟ بعض أهل العلم رأى أنه لا حرج في ذلك إذا كان الموضوع آمن، كانوا آمنين ولا يخشى شر، بل طريقة آمنة للحاجة لذلك. لكن الصواب من هذه الدليل أنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستهر امرأة إلا مع المحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر إلا المحرم، فالواجب ألا يسافرن إلا ومعهن محارم. وجود زوج السواق ما ينفع إلا في البلد، إذا كان في البلد من بيت إلى بيت لا بأس، مع السائق إذا كان معهم ما يزيل خلوة صار سنتين أو ثلاثة أو أربعة ومعهم زوجة السائق لا بأس. أما السافر لا، لابد من محرم، هذا هو الصواب، لا تسافر إلا معها محرم. أحسن الله إليك. سماحة الوالد، إذا كان الإمام مريض بسلس البول فهل يجوز له أن يؤم الجماعة؟ وهذا السؤال يتبع يعني للسؤال الأول. الأحوط لا، لا يستلم، يعني كثير من الحين يرى أن صاحب السلف لا يؤم الناس لأنه محدث، أبيح له السؤال حاجته وعجزه عن السلامة، يتوضأ لكل صلاة، ولكن لو صلى صحت الصلاة إن شاء الله، لكن الأحوط له أن يستنيب وأن يخرج من الخلاف ويستنيب من لا سلس فيه. أحسن الله إليك. هذا يقول أيضا، ينزل مني بعض قطرات البول بعد الوضوء بوقت، وأحيانا وأنا في الصلاة، فما الحكم في ذلك؟ إذا نزل منك تعيد الوضوء إلا يكون مستمرا، صلاة مستمرة توضى بعد دخول الوقت فلا يضرك إذا قطع منك شيء ولو في الصلاة. أما إذا كان لا، إنما يعرض وله دائم، هذا إذا عاضلك ينتقل الوضوء، تغسل ما أصابك، تستنجي فعيد الوضوء. لو نعم نصل إلى يقول الأوقاف تعين غيره، لأن جملة من العلم يمنعون إمامة صاحب السلف لأنه محدث وصلاته ضروة في وضوء وقت الصلاة. على كل حال الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن كونه يبتعد عن الخلاف هذا هو الأساس. يقول الشيخ، إذا أتيت والإمام جالس للتشهد الأخير، هل أدخل معه أم أنتظر حتى يسلم وأصلي مع جماعة آخرين؟ إذا كان في جماعة آخرين صل معه، وإلا أدخل معه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإذا وجدت أحد صل معه يعني جماعة، وإلا أدخل معه في التشهد والحمد لله. هذا يقول، سماحة الوالد، هل الجار الذي لا يصلي يتعلق برقبة جاره يوم القيامة؟ وما هي حدود الجار؟ أو يفعل بعض المنكرات ينكر عليه، ينصح، يوجه إلى الخير، يتبرع الذمة. عليك أن تنصحه، تأمره بالصلاة، تأمره بما رأيت من تساهل في الواجبات، تنهى عما علمت أن يفعل من المنكرات، هذا الواجب عليك. فاتقوا الله ما استطعتم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإذا نصحته لله بريته وسلمته. من رأى منكم منكرا فليوقف بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبذرعه، وذلك أضعف الإيمان. لكن مصيبة السكوت والإعراض والزيارة وجلوس القهوة بعد المبالاة هذه مصيبة. أما إذا أنكرت عليه وعلمته ونصحته ولا تتخذه صاحبا هذا تبرأ به الذمة. إذا رأيت كل ما رأيت أنكر عليه، وإذا رأيت الهجر ينفع أهجره. يقول سماحة الشيخ، ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها؟ كتب أهل السنة، صحيحين، سنن يا الصالحين، ترغيب والترهيب، بلوغ المرام، وكتب تقدم العقيدة كتاب التوحيد، فتح المجيد، العقيدة الواسطية، الحموية، التدمرية، شرح ابن أبي العز، وقاعدة الطحاوي، غير ذلك من كتاب ابن خزيمة، التوحيد ابن خزيمة، كتاب السنة عبد الله بن أحمد، كتب أهل السنة. لكن المرتدي يقتصر على مختصرات حتى إن شاء الله يدرك بعض الشيء ثم يتوسع، لا يبتدي بمطولات، يبتدي بمختصرات ما دام توا في أول الطلب حتى يتمكن إن شاء الله ويسمع كتب الحديث الصحيحين، تفسير ابن كثير، تفسير البغاوي، تفسير ابن جرير وما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يقول، هل تجوز الصدقة لآل البيت المحتاجين منهم في هذا الزمان؟ ويوجد منهم أناس بحاجة ماسة إلى المساعدة وليس لهم مصدر آخر للدخل. الزكاة لا يعطون الصدقة التطوع، وإذا اضطروا للزكاة جازة إذا الضرورة، مثل ما قشيت ابن تيمية رحمه الله، إذا اضطروا لا بأس، لكن مهما أمكن يعطون غير الزكاة فهو أولى، ولكن إذا اضطروا مثل ما يأكل ميتة للضرورة. يقول، هل يجوز شراء أسهم الزكاة الشركات التي تضع حساباتها في البنوك الربوية وتأخذ الفائدة على وضع أموالها في هذه البنوك؟ خطر، إذا كان يعرف أنها تستعمل أموالها في البنوك، سهامها في البنوك، فهي مرادة كيف يشتري منها وكيف يشتري، هذا خطر عظيم. أما إذا كان لا يعلم فلا بأس، وإذا كان يعلم أنها تشارك الربا وأنها مع البنوك الربا لا يشتري منها ولا يساهم فيها، نبتعد عن الربا. يقول الله جل وعلا، يا أيها اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإلا تهلوا فأذنوا بحظ من الله ورسوله. ويقول سبحانه، وأحل الله البيع وحرم الربا، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. إذا كان تعرف أن الشركة تعامل الربا تشارك الربا اجتنبها. يقول، هل هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من تعلم لغة قوم أمن مكرهم؟ هذا يمكن أن كلام بعض العلماء، قد يعني شرهم إذا عرف لغتهم، قد يستفيد من ذلك معرفة شرهم، قد يسلم مكرهم ولا قد يخدع. لكن على كل حال كن يعرف لغتهم يستعان بها على معرفة ما عندهم من الشر. هذا سائل يقول، سماحة الشيخ، أنا كثير الوسوسة في الصلاة وينتفي عني الخشوع في كثير من الأحيان، فما هو السبيل لطرد الشيطان الذي يوسوس لي في صلاتي جزاكم الله خيرا؟ السبيل ما أوصى به الله ورسوله، يقول الله سبحانه، وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ويقول جل وعلا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. تعوذ بالله من الشيطان في الصلاة وفي غيرها، كل ما حكي الشيطان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهكذا النبي أوصى بهذا لما قال له أثنى في العاصي، رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي، أمره يستعيذ بالله من الشيطان ولا في الصلاة. قال، إذا أحسست بهذا فامت أن يسار ثلاث مرات واستعيذ بالله من الشيطان. قال عثمان، ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد. فأنت استعيذ بالله من الشيطان في الصلاة وخارجها، وامت أن يسارك ثلاث مرات، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وابشر بالخير. إذا صدقت وأخلصت لله وصرت قوي أنت بالخمة يزيغ عنك الشيطان، أما الرحمة يغلب عليه الشيطان يؤذيه. لكن الرجل القوي لا، يستعين بالله ويستعين بالله ويكون قوي، يقبل على صلاته ويخشى لله ويبتعد عن العدو. العدو مثل الكلب، إذا رأى قوي بعد عنه، وإذا رأى ضعيف طمع فيه. يقول سماحة الشيخ، هل تجوز غيبة المبتدعة كالصوفية وما شاكلهم، وكيف تتم مناصحتهم؟ من أظهر المنكر جاز طيبته، بدعة ولا منكر، ومن لم يظهر لا يغتاب، لكن من أظهر المنكر جاز يغتاب بما أظهر. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازتين فقال الحاضر في إحداهما أهنوا عليها خيرا قال وجبت، وقال الحاضر في الثانية أهنوا عليها شرا قال فوجبت. يا رسول الله ما وجبت؟ على أنتم شهداء في الأرض، هذه أثنتم على خيرا فوجبت على الجنة، وهذه أثنتم على شرا فوجبت على النار. ما أنكر عليه، ما أنكر عليه تتكلمهم بالشر لأنه مظهر للشر، شهدوا عليه بما أظهر فوجبت له النار صلى الله عليه وسلم. ودخل عليه رجل معروفا بالشر فقال للحاضر الحاضرين اعلنوا له بئس أخ العشيرة، أو قال بئس ابن العشيرة. قالوا هذا يدل على من أظهر الشر، إذن على الرسل الأشهر، ولعله يبلغه ذلك، ولعله ينتهي، لعله ينزجر حتى يحذر الناس من ذلك. أحسن الله إليك. يقول سماحة الشيخ، كلمة الله لا يهينك، هذه الكلمة منتشرة، فهل هي جائزة أم لا؟ لا، من أهانه الله هلك. قال الله تعالى ومن يهين الله فما له من مكرم. ولا يهينك يعني الله لا يهلكك، من أهانه الله هلك. يقول سماحة الشيخ، أحيانا أجد أثر المدي في سراويلي وخاصة بعد النوم، نرجو شرح صفة الوضوء في هذه الحالة. ترش السراويل بالماء وتغسل ذكرك وأنثيك توضأ للصلاة، هذا الواجب عليك. سأل علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني مد رجل مد، فقال اغسل ذكرك وتوضأ، في الوقت الآخر اغسل ذكرك وأنثيك وتوضأ. فالمداء يغسل ذكره خشيته ويتوضأ للصلاة، وما أصاب فخذه أو أصاب ثيابه يرشه بالماء ينضحه بالماء. يقول إذا حفظت القرآن ثم نسيته هل يلحقني شيء من الإثم؟ الصواب لا يلحق، نسيانه بلا إثم. النبي قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. قال رحم الله فلانا أذكرني آية كذا كنت نسيتها، فلا بأس، إنسان مسكين، لكن عليك أن تجتهد في حفظ القرآن ومذاكرته وتكراره حتى لا تنسى، لا تسهل، فإذا غلبك الأمر فالحمد لله لا حرج. أما حديث من حفظ القرآن ثم نسي لقي الله أجر فحديث غير صحيح، حديث وعيد ليس بصحيح. يقول هل هذا حديث لا غيبة لفاسق وكذلك لا غيبة لمجهول؟ لا يمكن أبعد، لكن معناه صحيح، من أظهر الفسق لا غيبة له، ومن لم يسمى بعض الناس يقول كذا ما هي طويلة، هي طويلة. يقول سماحة الشيخ، إذا كانت لي معاملة في إحدى الدوائر الحكومية وعلمت بأن الموظف الذي لديه هذه المعاملة لن ينهيها إلا إذا أخذ مقابلا من المال وإلا عطلها، فهل يجوز إعطاء هذا الموظف من باب أن ذلك من الضرورات؟ هذه الرشوة لا تجوز، على يعود الناس الرشوة يعوده الباطل، لا يعطى، بل هذا حرام منكر. يشاء على ولي أمره، يشاء ولا يلتمس ناس آخرين يشاءون عنده لعله ينهي المعاملة. أما يعطي المال لا يعطى مال ولا كرامة، بل هذا هو الشر، هذا فتنة، نسأل الله العافية. يقول السائل، إذا ركب مع السائق ثلاث نسوة أو أقل أو أكثر بحيث لا تكون امرأة واحدة، فهل في ذلك محذور؟ لا حرج، لكن في بلد مو بسفر لا حرج، مع التستر ومع البعد عن الفتنة. أما إذا كنا اتهمنا أو الساقي واتهم لا، لكن إذا كان لا يظهر إلا الخير ولا يعلم إلا الخير، فإذا كان ثلاثة أو أكثر يعني لم يخل الساق بواحدة بل معهم ثالث أو رابع فلا بأس. المقصود عدم الخلوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما، فإذا كان ثلاثة أو أربعة ليس فيها تهمة، أما إذا كان في تهمة لا، إذا كان من اثنتين متهمات أو مع شخص وراءه متهمين لا ما يصلح، تبتعد عن الركوب مع المتهمين، لكن إذا كان في حال ليس فيها تهمة فلا بأس. يقول السائل، هل يجوز لعل هيك هذا يا شيخ راجل نبدأ بذكر الليل هالأمر كله الواحد اللي كلنا تحت ظله نضع على الأرض النواصي ارضى له توحيد ربي فالعبادة هدفنا المطلع علام خاف السريرة ولها العبادة باحتساب بصيرة ولا اتجهنا بالعبادة الغيره فيما سوى رب البشر ما حلفنا حنا هل التوحيد بفعال وقوال طريق حق ولا نبي عنه محوال عقيس من دونها نرق الحال ويذب عن منهج سلفنا خلفنا حنا هل التوحيد من يوم كنا عقيس يعمل بها في وطننا ورسول كل الإنس والجن منا ومن بين كل الناس هذا شرفنا والحمد لله والله اللي عطانا والله ثبتنا بعد ما هدانا ونرجوه يمحى ما سلف من خطانا وهو الغفور اللي بذكره هتفنا نؤمن بلسنا كلها مع صفاته عظيم كامل في صفاته وذاته والكون كله يحتوي كائناته إلهنا اللي له سعينا وطفنا نثبت صفات الرب من غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل جلوا على عن كل هرج الأباطيل وفيما ورد في النص عنها اعترفنا وأيضا صدق ما ورد عن نجوله إلى السماء الدنيا ذكرها رسوله فاخر فصول الليل في نص قوله قول الرسول المصطفى ما زهفنا ونؤمن بكل اللي ورد في كتابه من محكم الآيات والمتشابه وإن كلام الله ورد في خطابه ولولا الهدى من ربنا ما عرفنا نؤمن بقرآن على الله بيان على رسوله نزل ثم صانه اللي على العرش استوى جل شأنه سبحان من يفني ولا هو بيفنى الاستوى معلوم والكيف مجهول وعنها السؤال من البدع غير مقبول هذا كلام له معاني ومدلول وهذه عقيدتنا ومنهج سلفنا حنا على نهج النبي والصحابة طريق حق ورابح من سعابه عهد علينا ما نخالف كتابه نفنا وحن عن منهجه ما انحرفنا ونقول يا معبود يا والي البيت يلي إلى منا دعيناك لبيت يا رب ثبتنا على الحق تثبيت في الأولة والآخرة لا وقفنا والحق نلوي في يدينا أحبال ونبرأ إلى الله من دعاة الضلالة أهل البدع والزيغ وأهل الجهالة لو مرنا تيارهم ما جرفنا ونؤمن بأن فيه نار وجنة ونؤمن بيوم الحشر والموت سنة والرافضي نبرى إلى الله منه نقطع صلتنا فيه لو من طرفنا ونبرى إلى الله من هل القيل والقال الليلهم في أعراض الأجواد ندخال حنا عرفناهم على كل الأحوال وعن مجلس الغيبة وهلها عزفنا ونبرى إلى الله من جميع الطواغيت واللي يحكمهم ويجعل لهم صيت لأحكامنا نأخذ من الشرع تثبيت وما خالف أمر الشرع عنها انصرفنا ولا نوالي دائما كون الأخيار أهل التقى والدين وافين الأشبار ونثبت لجفنا الفواسق بالأخبار ألا إلى منا سمعنا وشفنا المبتدع في الدين نبحث نواياه والناقشه والناصح في خطاياه وما تسمع للنصيحة هجرناه وللمسلمين مخططاته كشفنا ولا نكفر مسلما في كبيرة أمره إلى ربه يقرر مصيره يغفر ذنوب العبد لو هي كثيرة ما كان دون الشرك مهما اقترفنا ونثبت مجيء الرب يوم القيامة في ساعة كل يريد السلام واللي عطى ربه يشوف الندامة وفي الخاتمة مما زرعنا قطفنا وإذا بعد نؤمن ونثبت وندرك أنه يرى يوم القيامة بلا شك وأنه بلا تمثيل يفرح ويضحك حسب نصوصه في صفاته وصفه ونؤمن بأن الرب يرضى ويغضب والله يوفقنا جميعا رضا الرب هذا لنا مبدأ ومنهج ومطلب ومع منعطف من خالفه من عطفنا ونؤمن بأن الرزق والأجل مكتوب. فاللوح عند اللي كشف ضر أيوب واللي حفظ يوسف على أبوه يعقوب، حياتنا عنده وعنده سلفنا. ونؤمن بأنه عالم كل مكنون، ولا نستغيث إلا بمن كون الكون. وللقبر ما طفنا معلي يطوفون، ولا على رمل الضريح اعتكفنا. هذا هو المنهج طريق الجماع اللي على منهج رسول الشفاع، وعقيدة التوحيد معنا وداعه بذنابها بين الفرق واتصفنا. حنا بلد حكمة ودين وعدال، دستورنا المصحف وهدي الرسالة، والخصم نبطل حيلته واحتياله، ولأهل الخيانة والحيل من عسفنا. في أرضنا الإسلام والأمن والسلم، وشعارنا الإخلاص والعزم والحلم. وعلى مناهيج السلف نطلب العلم، ومن بحر علمه للصلاح اغترفنا. حكامنا تحكم بحكم الشريعة، ولهم علينا نصح مخلص وبيع. إمامنا في طاعة الله نطيعه، محم ثيران هدفنا علفنا. الله يوفقهم بحمل الأمانة، الله يساعدهم بحمل الأمانة، ويضا يوفقهم صلاح البطانة. حكامنا ولهم وقار ومكانة، ولو تختلف كل الدول ما اختلفنا. وصفة مشايخنا صفات الحميدة، الكل منهم طاعة الله رصيدة، ساروا على التوحيد لفظ عقيدة، وعلى الطريق المستقيمة اختلفنا. وثم تصلي عد مهد نتناس على الرسول المصطفى صفوة الناس، اللي خلقها الرب للحق نبرات، راع الشفاعة لا وقفنا وكفنا. فيها نوع من الواحد كان تنبيه والله أنه يرى يوم القيامة ذكر صغار، أنه يرى للمؤمنين بس ما يراه كفار. قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يراه المؤمنون في عرفات القيامة، ويراه المؤمنون في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى. هذا البيت يحتاج إلى زيادة في إيضاح، أنه يراه المؤمنون في موقف القيامة وفي الجنة كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم يلقاه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يمنحنا الفقه في الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي الأخ راجح خير الجزاء، وأن يسدد كلامه، وأن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى، وأن يسدد كلامه وأقواله وأفعاله، ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذا الصباح المبارك يوم الأحد 23 من شهر شعبان عام 1441، التقينا بإخواننا في منزل أخينا عبد العزيز محمد الوهيبي حفظه الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا. وخير ما نبدأ به الوصية، وصية أنفسنا، وصية أنفسنا بتقوى الله عز وجل، وإياكم السر والعلن، وأن يتقي القلب قبل أن تتقي الجوارح. وتقوى الله تعالى إذا تحققت الإنسان حصل له كمال المراقبة لله تعالى، بحيث يكون الإنسان قصده وجه الله عز وجل والدار الآخرة، ويبني حركاته على القربة إلى الله. فإن الموفق من يجعل عاداته عبادات يستعين بها على طاعة الله، ويتمتع فيها بنعم الله. والغافل هو الذي تكون عباداته عدا، ليس لقلبه تعلق بالله عز وجل بل هو دائما في غفلة. ولهذا قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. قلبه، ولم يقل من أغفلنا لسانه. فإذا حصل الإنسان الذكر بقلب حصل له كمال المراقبة لله تعالى سرا وعلانيا. ويجب على طلاب العلم ما لا يجب على غيرهم من الدعوة إلى الله بمقالهم وفعالهم، ولا يكفي المقال بل لا بد من أن يتمم ذلك بالفعال، لأن الرجل إذا قال ما لا يفعل فهذا كما تعلمون من أكبر المقت عند الله عز وجل، والناس أيضا لا يثقون به ولا يكون في كلامه خير ولا بركة. لهذا يجب أن يكون ما يدعو إليه هو الذي يسير عليه في حياته الخاصة حتى يجعل الله فيه الخير والبركة. ونوصيكم أيضا في الدعوة لله عز وجل أن تكون بالحكمة وهي موافقة الصواب، لا من حيث الاستدلال ولا من حيث الدعوة دعوة الغيب، لقول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. فمن حيث الاستدلال نجد بعض الناس يتسرع في تنزيل النصوص على حسب ما تقتضيه عاطفته، حتى إنه ربما يستدل بنص على أمر يشدد فيه وهو على خلاف ما ظن. كما أن بعض الناس يكون بالعكس، تجده يحمل النصوص الحازمة على أمر هين ويستهين، وسلوك الوسط هو الحق. أما من حيث الدعوة فإن بعض الناس أيضا تحمله الغيرة والعاطفة على الدعوة بشدة وخلف، حتى إن المستمعين ربما يخرجون بلا فائدة أو يخرجون بكراهية لما يقول مع أنه حق، كل ذلك من أجل أسلوب دعوته. فأوصيكم أيضا أن تجتهدوا في هذه الناحية وأن تنزلوا كل إنسان منزلته. ولا يخفى أن الرسول عليه الصلاة والسلام عامل كل إنسان بما يليق بحاله، فالأعرابي الذي بال في المسجد فزجره الناس نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما انتهى دعاه وقال: إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن والتكبير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال العرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وعامل الرجل الآخر بنوع من الشدة حين رآه لابسا خاتما من ذهب، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه بالأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة يلقيها أو يضعها في يده. فمثل هذه المسائل ينبغي للدعاة إلى الله أن يلاحظوها وأن ينزل كل إنسان منزلته في الدعوة. وكذلك أيضا في بيان الحق، بعض الناس يخاطب الناس، يعني بعض الدعاة يخاطب الناس بما يفهمه هو، فيلقي الكلمة ويكون فيها كلمات غامضة لا يتبين معناها إلا لمن كان على مستوى الداعية، لا على مستوى المدعو. فينبغي ان الانسان ينزل هذا المدعو منزلته في مخاطبته اياه حتى ينتفع حتى يفهم ويعلم. ونقتصر على هذا ان شاء الله تعالى، نتلقى بعض الاسئله مما ذكره الشيخ عبد العزيز محمد او غيره، ونسال الله التوفيق للصواب. نعم. وينبغي ايضا ان تحدد المده يا شيخ عبد العزيز. طيب نعم، هذه ما هي محدده على راحه. سألت منك لو مويت صغير لو مويت، أنا مويت. أين؟ نخليها 10 دقائق. لا بس سألت إلى المعنى شيخ محمد يا عسل، لأن قطع الأخوان عندهم صار. نعم. بصوغ لكم يا شيخ مويت. هم متوقعين على بعض. عندي شغل يضع. ناس العامة يقول إذا طاح من طية الركية طية تراه طاح. رأينا حمد الله أن هذه آفة من بعض الناس ينظر إلى النصوص بنظر أعوى فيأخذ نص ويدع النصوص الأخرى. الله قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، كل رسول معه كتاب. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، لكن ما حول العرب لا يعرفون إلا هذا، فلهذا يأخذنا حجة. لأن عرب جهلية ما يعرفون. هل يعرف من أصحاب الإنسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا مسألة شيخ البارح بارك فيها حديث طويل، وهو مسألة العذر بالجهل وحقيقة المسألة هذه، وهل وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة؟ ذلك أن هناك من ينفي وجود الاختلاف بين أهل العلم وأنه لا يعذر أحد بجهله. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه مسألة بارك الله فيك مسألة عظيمة، والذي تحرر عندي أن كل إنسان يعذر بجهله في أصول الدين وفروعه، وأنه لا فرق، والنصوص على هذا كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى أن قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومنها قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومنها قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. والأمثلة على هذا كثيرة، والخلاف في هذا معروف. حتى أن الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله في بعض كتبه صرح تصريحا واضحا بأنه بأن الإنسان يعذر بالجهل حتى بعبادة القبور، وفي بعض كتبه ما يدل على أنه لا يرى ذلك. ولكن الميزان الذي يجب الوزن به والحكم الذي يجب التحاكم إليه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إن حصل من الإنسان تفريط في طلب الحق فهذا ربما لا يعذر، مثل أن يذكر له الحق ولكنه يقول أنا عندي علماء أثق بهم أكثر أو ما أشبه ذلك، فهذا ربما لا يرى لتفريط. أما مع الجهل المطبق فإنه لا شك في عذره. لا ما في السؤال صلى الله عليك حتى لا أبدا حتى ولو كان يعني ظهر منها الشرك الصراح. إيش شرك الصراح وكفر الصراح يعني لأن دعا غير الله أو أشرك بالله سبحانه وتعالى فهل يعذر هنا؟ هو هذا هذا كلام الكفر بأي نوع منه سواء سجد لصنم أو دعا غير الله أو غير كل واحد. لكن من لا يدين بدون الإسلام أصلا كيهودي أو نصراني لم يسمع بالرسالة هذا ليس على كل حال لأنه يدين بغير دين الإسلام لكنه إذا لم تبلغه الرسالة فأمره إلى الله على القول الراجح أنه يمتحن من القيامة بما شاء الله ويمتحنه به ثم إن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار. نعم مسألة ثانية ذكر بعض أهل العلم أن التغير والانتقال في صفات الله سبحانه وتعالى لا تنسب إلى الله على الحقيقة كما وجه صحة هذه العلم ما نعرف معنى التغير والانتقال ما هو التغير الذي يريد يعني يقصد أن الصفات التي يكون فيها تغير يعني مثل النزول مثلا أو مثل مثل النزول نزول الله سبحانه وتعالى أو مثل الصفات التي من صفات الله كالحب والبغض وغيره. نعم نقول لهذا الرجل لست أعلم بالله من الله ولا أعلم بالله من رسول الله ولست أنصح للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست أبلغ في فصاحتك وبيانك من كلام الله وكلام الرسول. فإذا أثبت الرسول لربه أنه ينزل تقول أنت لا ينزل وإذا أثبت الله لنفسه في كتابه أنه يحب ويحب تقول أنت لا يحب ولا يحب. كنت الآن بين أمرين إما أن تقول إن تدعي لنفسك أنك أعلم بالله من الله فيما يليق به وما لا يليق به وهذا حكمه معروف أنه كفر صراحة وإما أن تقول الله أعلم وحينئذ يكون الله عز وجل قد عمى على العباد وكلمهم بألغاز وأخفى عليهم الحق. فالمثل هذه خطيرة ولو أن الذين تكلموا بهذا الكلام تأملوا ما هم عليه لعدلوا عما قالوا بلا شك لكن توارثوا كتبا وآراء فظنوا أنها الحق وصاروا يحرفون الكلمة عن مواضعه بناء على ما كانوا يعرفونه من هذه المؤلفات. ولهذا ننصح إخواننا قبل أن يخوضوا في مثل هذا أن يرجعوا إذا كانوا يتمكنون إلى كتاب الله وسنة الرسول قبل كل شيء ثم إلى كتب العلماء المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية وتمير بن القيم في هذا الباب ثم إلى عقولهم إن شاءوا فإن ما أخبر الله به عن نفسه من أمور الغيب التي لا يمكن الإحاطة بها وكل شيء من أمور الغيب يجب على الإنسان أن يتمشى على ما سمع فقط وأن لا يميل يمينه ولا شماله. أما مسألة الحركة والانتقال فإن كان يلزم من نزول الله عز وجل أن يتحرك أو ينتقل فعلى عين والرأس وإن كان لا يلزم فإنه لا يلزمنا بما لا يلزم من كتاب الله من كلام الله ورسوله. ثم إننا نقول أي فائدة لنا أن نتكلم بالحركة والانتقال والصحابة الذين هم أحرص الناس منا على العلم بأسماء الله وصفاته وهم أقوى منا إيمانا لم يسألوا عن ذلك ولا بحث. نعم مسألة ثانية أقول مسألة أخرى ما شاء الله ما في أحد غيرك ولا من كتبين من قبل؟ والله أنا لما سمعت بقدوم كتبت بعض المسائل. لا قصدي الأخوان كلهم مشاركين ولا كل عندهم مسألة عشان إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا الناس الوتر. لا الوتر آخر الصلاة يجعل آخر صلاتكم بليل الوتر. نبدأ بالشيخ هذا وبعد عزيز ما عنده شيء. أشرتم حفظكم الله في إجابة السؤال الأول. نعم. العذر بالجهل. نعم. إلى أنه يعني يعذر إذا كان لم يبلغ أن هناك، لكن في الواقع في بعض البلاد الإسلامية هو يعلم أن هناك مذهب آخر، لكن هذا المذهب يصور له أنه مذهب باطل من عن طريق علماء السوء ودعاة الضلال، صور وهابية أنها تبغض النبي عليه الصلاة والسلام وكذا. فهل لا زال يعذر؟ والله هذه الحديث يتوقف فيها، لأن عام بعض العوام ما يعرف إلا علماء، وعلماؤهم عنده في منزلة الأنبياء، ليس كالذين قالوا إن وجدنا أبانا على أمة، بل قالوا إننا نرى أن العلماء هم العلماء. هذا أتوقف فيه، وإن كنت أميل إلى أنه لا يعذر، لأن الواجب أن يسأل إليه، خصوصا مع قوة الدعوة وبيان الحق. لا خلها يمشي. شيخ، فيها بيت أو قصة يكتشف فيها كثير من الدعاة، اللي هي قصة الحكيم ثومة. إيش؟ الحكيم ثومة. لا زي شيء. هذا لا. البيت الشعر لو ألصف الدهر. نعم. لكنت أركب. إيه. هذا ما في صف للدهر يا شيخ. يقول سلمك الله حكاية الكفر ليس بكفر. وقال الذين كفروا إن هذا إلا افتراء. والقائل هذا ما نعرف هل جرى على لسانه كعادة الناس عاد الشعراء أو لا. أما بالنسبة لمن حكى هذا فلا عيب عليه. ولا عيب على الاستماع، مثل بعض الأشعار وكذا فيها قبل الدهر، فلو أنا استمعت لها ما في أي حرج. بس هذا ترى كثير من الناس يقول ما أنصف الدهر، ما قصده أن الدهر هو الحاكم، لكن يظنون أن هذا كقول لوط هذا يوم عصيب. أما اللي يحكيها ما في إشكال، لكن حتى القائل لو قال أنا أعلم أن الحكم ليس هو الدهر، لكن هذا جرى على عصبة الناس. فضيلة الشيخ، في مسألة الصلاة على الجنازة، هناك أمر الشيخ أصبح كأنه لازم عند الكثير من أهل هذه البلاد، وهو أن يكون الرأس عن يمين الإمام، فلو مثلا صلى الإمام على الجنازة والرأس إلى جهة الجهة اليسرى للإمام، وقف الوقوف الشرعي عند الرأس، كثير منهم يعني يرى أنه فيه نقص أو فيه خلل أو شيء من هذا القبيل، فهل هذا الشيخ أمر لازم أو في شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس بأمر لازم، يعني ليس من اللازم أن يكون رأس جنازة على يمين الإمام، بل ولا رأيت أحد من العلماء قال إنه سنة أو مستحب، لكن هو شائع كما تفضلت، شائع عند الناس، ونحن هناك نحاول أن نجعل الرأس على يسار الإمام حتى يعرف الناس أن هذا ليس بمشروع أن يكون على يمين. أن نجعل الرأس على يسار الإمام حتى يعرف الناس أن هذا ليس بمشروع أن يكون على يمين. اللهم صل على شيخ السامعين. حديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا. نعم. يقول أنتم لا تثبتون لله الملل. نعم. في حين تثبتون بقية الصفات. نعم. فما الضابط والرد على هؤلاء بارك الله فيكم؟ نقول الجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول مجمل وهو أن ما صرف عن ظاهره من بعض النصوص الصفات لا بد أن يكون هناك قرينة إما من القرآن أو من السنة، وإذا كان كذلك فإن صرفه عن ظاهره يعتبر تفسيرا له، تفسيرا مطابقا لمراد الله ورسوله. وإما أن لا يكون ظاهره ما زعمه هؤلاء، وحينئذ نكون فسرناه بظاهره الذي ادعى هؤلاء أنه خلاف الظاهر. أعرفت؟ هذه قاعدة عامة. فمثلا نجدهم يقولون أنتم صرفتم قوله تعالى تجري بأعيننا عن ظاهره، لأن ظاهرها أن السفينة في عين الله. نقول هذا ليس هو الظاهر، كل أحد يعلم أنه ليس هو الظاهر، لا من حيث التعبير اللغوي ولا من حيث القرائن المختصة بهذا. فكل إنسان يقول الشخص اذهب فأنت بعيني، أو يمدحه فيقول أنت على العين والرأس، أو ما أشبه ذلك، كل أحد يعرف أن هذا التعبير لا يراد به أنه على جفنه في قوله على عيني، ولا أنه فيها في قوله اذهب فأنت بعيني، كل أحد يقول هذا. ومن حيث السياق الله عز وجل ذكر أن هذا الفلك يصنع في الأرض، وأن الماء الذي جرى في هذا الفلك في الأرض، فكيف يكون بعين الله؟ فدعواهم أن هذا ظاهر اللفظ وأننا صرفناه عن ظاهره دعوة باطلة. وكذلك قوله في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن سألني لأعيذنه. قلنا معناه أن الله تعالى يسدده في جوارحه وأقواله وأفعاله. قالوا هذا صرف لفظ عن ظاهر، وليس صرف لفظ عن ظاهر، هذا هو ظاهر، لأن سمع الإنسان وبصره ويده ورجله في الإنسان نفسه وجزء من الإنسان. ثم قوله لئن سألني، هناك سؤال ومسؤول وسائل، ومعلوم أن السائل غير المسؤول، ولا يمكن لأحد أن يقول هذا إن ظاهر اللفظ السائل هو المسؤول. فتجد أن هؤلاء يشبهون على العامة في مثل هذه النصوص، ويدعون أننا صرفناها عن ظاهرها، وليس كذلك، بل الظاهر خلاف ما يظن هؤلاء، خلاف ما ادعى هؤلاء أنه الظاهر. وأما قوله تعالى إن الله لا يمل حتى يتملوا، فنقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام خاطب به أحرص الخلق على معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته، وأقوى الخلق إيمانه، ولا سألوا، ما قالوا هل الله يمل أو ما يمل، أو هل هذا اللفظ يقتضي ثبوت الملل لله أو لا يقتضي. عرفوا المراد، وأن الإنسان مهما بالغ في العمل فإن الله تعالى سيعطيه الثواب عليه مهما كان. هذا هو المعنى المراد من حيث الإجمال بهذا الحديث، يعني مهما عملتم ومهما فالله تعالى يثيبكم عليه. واقتنعوا بذلك ولا تحتوا هل الله يمل أو ما يمل. أما كون هذا الحديث بهذه الصيغة يقتضي ثبوت الملل لله، فهذا موضع نظر، لأن قوله لا يمل نفي للملل، وقوله حتى تمل هذا غاية للنفي وليس موجبا للإثبات. فكما أني لو أقول لا أقوم حتى تقوم، فإن معناه أنه لا يمكن قيامي إلا إذا قمت، وإذا قمت قد أقوم وقد لا أقوم. فدعوى أنه يستلزم ثبوت الملل لله فيها نظر. ثم إذا قلنا أنه يستلزم ذلك تنزلا مع الخصم، قلنا هذا كسائر الصفات، ملل لا يقتضي السآمة والتعب كما يقتضيه الملل منه، فالغضب ثابت لله عز وجل. لكن هل مقتضى هذا الغضب كمقتضى غضبنا؟ الإنسان إذا غضب ربما يطلق نساءه ويتلف أمواله، وربما يقتل ولد عند الغضب بسوء تصرف من جراء غضبه، لكن الرب عز وجل لا يمكن أن يكون من هذا المقتضى للغضب. غضب يليق به يقتضي الانتقام من المغضوب عليه بحكمة. هذا هو الجواب عن هذا الحديث. لا فضفض جزاك الله خير شيخ. ألا يمكن أن يقع من إنسان كفر ولا يحكم عليه بالكفر؟ وما هو ضابط إقامة الحجة جزاك الله خير؟ ربما يقع من إنسان الكفر ولا يحكم عليه بالكفر، ولذلك أمثلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، إلى أن قال: أمسك بزمام راحلته ثم قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذه الكلمة كفر، أن يدعي أن الله عبد وأنه هو الرب لكنه أخطأ من شدة الفرح فلن يكفر. ومنها الرجل الذي قال لأهله وكان مسرفا على نفسه: إذا مت فأحرقوني وذروني في الجنة، ففعلوا فجمعوا الله عز وجل وقال يعني لما فعلت هذا؟ قال: خوفا منك يا رب، فغفر الله له، مع أن مقتضى الحال أنه شاك بقدرة الله عز وجل. ومنها أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنكر على هشام بن حكيم، أنكر آية من كتاب الله لأنه كان جاهلا بها، حتى تله بالتلابيب إلى أن بصر به الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هذا الرجل قرأ الآية على خلاف ما أقرأتنيها. قال: اقرأ. فقرأ قال: هكذا أنزل. ثم قرأ عمر قال: هكذا أنزل. وهذا إنكار شيء من كتاب الله، لكنه عن جهل ولم يؤاخذه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت هذه الأشياء الكفرية لا يكفر من تلبس بها بناء على سبب من الأسباب. الشرع كله حكمة، ينزل الأشياء منازلها. وقد قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ضابط الإقامة الحجة. لا خلاص، ما خلص، سأل قبل أن نعلم أنه متأثر. طيب أحسن الله إليكم، ما الحكمة من قول الله عز وجل: فأما السفينة فكانت لمساكين في البحر؟ أما السفينة فكانت لمساكين في البحر يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وفي الغلام قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا. وفي الثالثة قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك فقال فكان أبوهما صالحا فأراد ربك أي يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. في الأولى قال: فأردت. في الثانية قال: فأردنا. وفي الثالثة قال: فأراد ربك. وما الحكم من ذلك؟ الحكم من ذلك أن لله أن يتكلم بما شاء، هذا الحكم لله أن يتكلم بما شاء. وتنويع العبارة معروف في اللغة العربية أنه من أساليب اللغة العربية، إما لدفع الملل والسآمة، وإما لأنه يعطي الكلام نصاعة أكثر، أو لغير ذلك من الأسباب. وأما ما قيل حول ذلك من التكلفات فإنها تكلفات مستكرهة. نعم. فلذلك أصحاب الشريعة يسمى بالعلم الإرادي. إيش؟ العلم الإرادي اللدني. من اللدني من عندي. هذا العلم الإرادي. وأما اللدني الذي يفسره الصوفية فهذه ما باطل. لكن معنى من لدنا علما أي من عندنا، وعلمناه من لدنا علما. العلم الإرادة هل في ما معنى علم الإرادة؟ يعني بعض الصوفية قسموا العلم إلى عدة أقسام، فجعل قسم علم لدني وقسم علم الإرادي استدلالا بما سبق من الآيات. أنا غلط قالت ولا أنا أحد يأخذ منه مباشرة إلا من اصطفاه من الرسل. نعم الله يبارك. لا أنت أنت آخر آخر لا بالنسبة يا شيخ المتلبس بالعمل كفر أو الشرك أو البدع في هذه الحالة ماذا نسمي من هذا العمل؟ معيش المتلبس بالكفر أو بالشرك أو بالبدع قائم بهذا العمل في هذا الوقت ماذا نسميه؟ معيش لماذا نسميه؟ نسميه؟ ما نسميه سبحان قد يكون الإنسان نشأ على هذا البدع ولا يعرف شيئا من الحق فيكون داخل في الجملة السابقة القاعدة العامة العريضة وهو العذر الجاهل ما اختلفنا هذا عند إقامة الحجة عليه لا إقامة الحجة نقول مبتدع إذا كان إذا كان بدعة ونقول كافر إذا كان بدعة قول يقتل الكفر وأما عاد من توسع بهذا وقال المعجل لا يكفر حتى ليتل الصنم يقول ما نقول الكفر لاحتمال أن يكون جاهلا حتى غلط لأن هذا معناه يرفع احتمال الردة إطلاقا حتى اللي ما يصلي يقول ما نحكم الكفر هذا غلط عظيم ما في تعليق الله عليك الشيخ يحصل في سوق الذهب أن يكون يأتي إلى عندي زبون يريد عدة قطع لا يكون عندي إلا بعضها فأذهب إلى جاري وأعطيني القطعة لكي أبيعها على الزبون ولكن هو يحددها يحدد لي سعرها فإن بعثت على الزبون خليت زيادة المكسب قال زالت يحدد لي يقول أنا أعطيك درهم 45 أو هذه سعرها 45 فما أخذ للزبون أبيع عليه 50 أو أقل أو أكثر في المكسب آخذه إلى بعثة وأعطيه المبلغ وإذا ما بعت للزبون أعيد القطعة هذه ما هو يعني ما اشترطت الخيار بالنسبة لشراء المجال من جار نعم لشرائها من الجار اشترطت الخيار نفسه نعم إذا أخذها منك أوديها للزبون إذا ما صرحت أعيدها لك إذا ما اشترى مني بالنسبة إيه نعم الجار إيه نعم طيب في هذه الحالة لو أن أحد عمل ذلك معك أترضى نعم هذا معترض بالسوق المتداول أنت ترضى لو إنسان قلت أنا أبيع قطعة فلانية وميت عندك ورحت شريتها ب 45 وباع نعم شراه ب 45 وباع عليك ب 50 ترضى لو أحسن الله يا شيخ عفوا بين أهل المحلات افك الواقع أنا بعلم أنا سؤال مني أنا لك لو أنك أتيت إلي تشتري مني قطعة ورحت للجاري واشتريتها ب 45 وأنت ما أعلم وبعد عليك ب50 هل ترضى؟ لا عفوا الشيخ الله يسلمك قل نعم ولا لا بس لا يا شيخ بس أنا عفوا قل نعم ولا لا أنا فاهم لا ما أرضى أن أزود عليك طيب ما أرضى أن أزود عليك ما ترضى لا ما أرضى أن أزود هل من الإيمان أن تحب لأخيك ما لا تحب لنفسك؟ لا شك يا شيخ ما يؤثر ما يأتي لا أنا ما أحبكم حتى يحب الأخي ما يحب لي إذن الطريقة السليمة إنك إذا اشتريت من جارك 45 تجي هنا تقول والله يا أخي وجدت 45 أنت جار تبي تعطي سعي دلالة اللي تبي ريال وريالين خمسة أكثر وإلا رح شمي عرفت لا لا لا هي من علم الصعب على النفوس وأن النفوس مجبور على الطمع وأن يقول هذا خمسة إذا أكسبهم بس مجرد أن يخطط خطوة تحبل هذا من يريد الدنيا نعم. أما من يريد الآخرة بالسلامة فيجب أن يعامل إخوانه بما يحبون أن يعاملوا به ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث يحب أن يكون على بالك وبال إخوانه يقول من أحب أن يزحفها عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منزلته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليحب للناس ما يحب أن يؤتى وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه خل هذا لديك لا تسعد بالدنيا والآخرة الله لا يحرمنا من إذا أحي الشيخ عفوا السؤال إذا أنا جيت إلى جاري هو يعطيني بسعر 45 لكن لو جاهز الزبون ما يبيع إلا ب 50 لأن في سر متفق ما بين الجيران وفي سر يعني يباع في السوق هو السعر هذا خاص يعني ان النجارة حباء يعني شيء متفق بيننا متفقين نحن في هذه المقاصد يا شيخ هذا ليس عام حفظك الله والله على كل حال إذا كان الرجل من حبيب بهذا يعني جاره ونزل لك 5 ريالات ولا سأل بالسوق 50، نعم هذا ما في شيء، يعني الأمر في السعر ما في شيء، لكن لا تعقد مع الزبون قبل أن تدخل ملكك. لهذا اللي يسأل الشيخ، أنا أسأل عن هذه العلة حسن الله الأخيرة، يعني أقول لا إيه نعم هذه العلة أنا هي يعني منتشرة بين أهل السوق، أنا ما اشتريتها، أنا بيعها له، المكسب لي عبارة عن دلاله سعي لي أنا، وهذه حديثة لنا الشيخ الله نقولها عنك حسن الله. الدين بالسلام قال له قال يا رسول الله إن قد يأتيني يعني يطلب الشيء ولا تهم، فأذهب وأشتريه وأعطيه إياه، قال لا تلب ما لسنا هذه ما في أحد منهم إطلاقا بدون استثناء. والله بعد شوف إحنا نبي نتقي النار، تتقون ما نبيكم تتقون النار دي. لا إن شاء الله ما دام الرسول قال لي حتى إنه دام لا تبع ما لك عندك، لا تبع على هذا الرجل كلمتك فهمت ولا جبت تبع شيخ ما أحسن الله عليك. أقول أنا يعني أبغى الطريقة هذه مثلا شيخ مثلا هالجرام هذا إذا جيت اليوسف يكون الجزء بيننا مشترك. ما يخالف أنا أصير كوكيل له، هو يأخذ مني كوكيل لي، يعني هو لو باع يعني انتهينا هذه انتهينا يا شيخ، هذه انتهينا اللي آخر القطعة من جاري كوكيل إيه هذه قلنا ما يخالف ما دام قيمة السوق 50، لكن بقينا مثلا ثاني لا تبي على الزبون بيعا تاما حتى تصدرها. لا ما وكل من هو اللي على الوكيل؟ اذا اخذ مني الشيخ يوسف هو اخذ من محلي صار كوكيل عندي بيني وبينه الزبون. اي لكن بارك الله الكلام الزبون مو هو انت او جارك، انا الثالث، انا الثالث الان الثالث انا جانب اشتري من يوسف، ما هو انت راح واشتراه منك كرهن أخذها من كوكيل، أخذها من كوكيل الحمد لله، مع أن هذه ما هي صحيحة، لكن أخذها من كوكيل ما يريح عليه حتى تثبت الوكالة ليحضر السلعة. شيخ الله يحسن الله استجيبك، يعني هذه حديث مسألة مهمة عندنا، وكما أشرت لك نحن لا نشرح نستجيبك، أسأل الله أن يجعلك في الفردوس الأعلى واجرا وسندا، لكن نحن نريد أن نعرف النص فيها لكي نكتبه نوزع ونذكر يعني نذكر عنه نسبة إليك حديث الله. أنه لا يجوز البت في البيع حتى يملك الإنسان إن كان يشتريها. بس أنا يا شيخ عفوا أنا أخذتها من جاري عفوا وأقول جاري أن أعطيتك الزبون حاسبتك عليها، ما أعطيتك الزبون أترك بضاعتك. إذا أنت وكيل. إي نعم. ما يخالف أنت وكيل الآن. لكن هل تبيع شيء على إنسان قبل أن توكل فيه؟ أنا ما أخذت منه إلا أساسا عندما أخذها منه. ما هو بالرجال، ما هو بالرجال. ما تكلم عن الزبون. الزبون نقول الآن انتهينا قضية التجارة. الزبون الآن لا تبيع عليه حتى تحضره. أنا ما أبيع عليه لا جبته يا شيخ. خلاص. لا عفوا انا للزبون لا جاء قال ابغى منك نوع فلاني، رحت واحضرت لي عده انواع من جيراني، اذا اختار واحد منها انا اساسا ذولاك اعطوني اياها وهم يعرفون ما اعطوني هذا عشان ابيعها. طيب ما في اشكال، يعني ما فيها شيء. واكتب فيها يا شيخ وانتبه اليك، اكتب فيها هذا وانت تكتب شيء، لكن لا لكن اقول اني سالت يا شيخ. انت لا تكتب شيء، ربما انك تفهم مني خلاف ما اريد او تكتب خلاف ما قلت. قل لا أنا أقول لك الآن إذا صار من القضية أنه ما تم البيع بينك وبين الزبون إلا بعد أن حضرت السلعة. نعم. وقبضت الثمن معلوم لأنه لابد من استقابض بالذهب والنقود. هذه ما فيها. أما أنك تبيع عليه وتعقد البيع ثم تروح تجيبه من جارك فهذه سواء اشتريتها أنت وبعتها على حسابك أو بعتها على أنك وكنت صاحب. لا يا شيخ هذه ما تصير الثانية. مثل الأول. فعندنا الآن مسألتين. مثلا بينك وبين جارك انتهينا منها، نقول له مدام السائق السوق 50 باع عليه بخمسة، ومثلا ثاني بيعت على هذا الزبون لا يمكن يتم حتى تحضر. احسن لك ما بيع علينا الحضر إيه؟ لكن معناته اني اكتب الشيخ ورسل لك اذا رايت موافقه ان شاء الله. لا اكتب احسن الله بارك.